إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال في مبحث الحديث الصحيح، وكما قلت أكرر وأقرر أن الحديث الصحيح وإدراك حده وضبط قواعده وفوائده هو الأصل في علم الحديث كله، لأن الأمر هو شروط وموانع كما يقال في لغة علماء الأصول. الشروط يثبت بها الصحة، والموانع تنتفي عنها الصحة إما لنقص شرط أو أكثر. فعندما نقول هذا حديث ضعيف، عندما نقول هذا حديث موضوع، كل ذلك أو منقطع أو مدلس، كل ذلك خلل قل أو كثر في شروط الحديث الصحيح، وهي موانع من إثبات الصحة. و الفائدة الثانية التي نحن لا نزال فيها، وهي إشكالات في تعريف الحديث الصحيح، إشكالات في تعريف الحديث الصحيح. ونحن اليوم كما تعلمون في الدرس العاشر، ويومنا هذا هو 15 من شهر رجب 35 بعد 400 والألف. وقد ذكرنا ستة إشكالات أو سبعة إشكالات على حد الحديث الصحيح، وأجبنا عنها واحدة تلو الأخرى، وبقي منها شيء يسير. الإشكال السابع، قيل ينبغي أن يقال في وصف أو في حد الحديث الصحيح، ونحن نعرفه، هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى آخر التعريف. فيقول المعترض أو صاحب الإشكال، ينبغي أن نقول بنقل العدل التام الضبط. ووجه الإشكال يقول إنما نقول التام الضبط، يعني الذي ضبطه تام، حتى يخرج الحديث الحسن. فكلاهما، الحديث أو راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، كلاهما عدل ضابط. وهذا استدراك أيضا غير صحيح، لأننا عندما نعرف الحديث الحسن نقول ما رواه العدل خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط. وأما العدالة من حيث هو، فالحقيقة لا ينبغي أن نجزئها، بينما الضبط قد نجزئه. لذلك قولنا خفيف الضبط هو التحفظ من عكسه، وعكسه التام الضبط. فإذا قلنا العدل الضابط، فالكلام المقصود به والصريح معناه أنه التام الضبط، بدليل أننا عندما نذكر الحديث الحسن نقول الخفيف الضبط. فهذا يكشف ذاك، وذاك يغني عن هذا القيد. الإشكال الثامن، نحن نقول الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الإشكال في معنى الشذوذ، معنى الشذوذ هل هو التفرد مطلقا أم هو تفرد الثقة أم هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه؟ كل ذلك قد يقع استعماله في كتب الحديث وعند علماء الحديث، لكن المقصود الأهم بل المقصود الأساس عند أهل الحديث، وقد استقر الاصطلاح على ما سنذكره، أن الشذوذ هنا ليس هو التفرد مطلقا وليس هو تفرد الثقة، وإنما هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو خير منه أو لمن هو أكثر منه. النقطة التاسعة من الإشكالات، يقول القائل لم نرى في كلام المتقدمين اشتراط نفي الشذوذ، وهذا في الحقيقة اعتراض إلى هنا صحيح. فعندنا أقوال كثيرة أختار منها قولين، ولا عندنا كلام للإمام الشافعي، كلام لأبي بكر الحميدي، وكلام للإمام محمد بن يحيى الذهلي، والكلام لولده يحيى بن محمد الذهلي، وكلاهما من الأئمة المتقدمين، ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري. يقول الإمام محمد بن يحيى الذهلي وهو متوفى سنة 58 و200، كما رواه عنه بالسند الصحيح الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، يقول لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل، لأن هذه فائدة زائدة، موصول ومتصل وموصل، أيضا هذا اصطلاح يعني في بنية الكلمة وفي ضبطها أو لفظها الصرفي، بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. لم يذكر الشذوذ ولم يذكر العلة. ابنه الحافظ يحيى ابن محمد ابن يحيى الذهلي توفي سنة 67 و200، يقول لا يكتب الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته. أيضا لم يذكر الشذوذ ولم يذكر العلة. الإمام الشافعي يقول في كتابه الرسالة، لا بأس أن نذكر كلامه رحمه الله، يقول ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة، الخاصة أي الرواة المعتنين أو المعتنون بالرواية، وليس من عامة الناس الذين لا يعرفون الرواية ولا ضبطها ولا أصولها. قال ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، إلى أن قال حافظا إذا حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه، إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. حقيقة هذه الجملة يعني فيها إشارة قوية إلى موضوع الشذوذ، لأن الشذوذ هي عملية المخالفة وعكسها هو الموافقة، وعبر عن الموافقة هنا بالمشاركة. قال بريا من أن يكون مدلسا، بريا يعني بريئا مبرئا، أي أن يكون غير مدلس. قال يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه إلى آخر. قال ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ذكره السيوطي رحمه الله ونقل جزءا منه، أعني الإشكال، الحافظ بن حجر، وفيما نقله عنه السيوطي قال وهذا مشكل. الحافظ بن حجر يقول وهذا مشكل. ولكن أيضا الجواب نأخذه من الحافظ بن حجر الذي قال هذا مشكل، ونقله السيوطي ونقل الجواب عنه، ولا يخيفنا كثيرا قوله هذا مشكل، لأن الإشكال قد يندفع وقد لا يكون متماسكا. أما إذا كان الإشكال غير مندفع فلا يكون عليه جواب. يقول فيما نقله عنه السيوطي نفسه، قال إذا وجدت الشروط المذكورة أولا، اللي هي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، حكم للحديث بالصحة، يعني بالصحة الظاهرة. عندنا حديث رواته ثقات أو مقبولون، قد يكون حسنا، وهؤلاء إسناد الرواية عنهم موصولة وليس فيهم مدلس ولا مجهول. الآن من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، هنا لابد من الوقفة، هنا البحث، النفي. قال ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا. احنا لا يمكن أن نفترض أنه يوجد شذوذ أو أن نتخيل أنه يوجد شذوذ. إذا اكتشفنا ثمة شذوذا نضعف الحديث بذلك ونرده ونجعل ذلك مانعا من موانع الصحة. أما إذا كان الحديث في ظاهره الرواة ثقات ويسمع أو سمع كل منهم ممن سمع منه من شيخه، فالأصل فيه ظاهر الرواية. لكن حقيقة هنا نقطة مهمة جدا، وهي مسألة عملية. موضوع الحكم على الأسانيد موضوع دقيق جدا، ولا يقوم به إلا أفراد من أهل العلم عاشوا السنة وعايشوا الأسانيد وعرفوا الروايات والمرويات وطرائق النقد إلى آخر هذه القضايا. القضية ليست مجرد أن تبحث في تقريب التهذيب أو الكاشف أو تهذيب التهذيب عن الرواة، وأن تبحث عن السماع في جامع التحصيل للعلاء أو المراسيل ابن أبي حاتم. هذه قضية يستطيعها الصغير قبل الكبير، لكن القضية ما وراء ذلك. هنالك رواة قد يشتركون في الاسم ولكن لا تكون أعيانهم واحدة، هنالك أحاديث قد يكون في أسانيدها تصحيف أو تحريف، وهذه قضايا دقيقة جدا. فضلا عن أن تتوهم أن الحكم الظاهر كاف وليس بكاف. نعم إذا نظر العالم بالأسانيد والروايات فهو لا ينظر إلى الرواية فقط، ينظر إلى مجموع الروايات والألفاظ ليقارن بينها، فينظر أين الموافقة وأين المفارقة. هذا هو الأصل في هذا الباب أيها الإخوة. القضية دقيقة، أكرر، دقيقة ودقيقة جدا. يقول حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا. لأن الأصل عدم الشذوذ، هذا حق 100%. يعني الأصل في الراوي الثقة أن يوافق وأن يشارك، هذا هو الأصل، وإلا ما كان ثقة. لكن الثقة قد يخطئ، قد يزل، قد يهم، وهذا كله طوارئ وليست أصولا ولا قواعد. قال لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبتت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. وهذا كلام رائع جدا وقوي جدا، لكن كلمة حتى يتبين خلافه كما قلنا هذه لا يدركها أي أحد ولا يستوعبها أي أحد. طبعا أنا بهذا الكلام لا أريد أن أجعل إخواننا الطلبة ييأسون من هذا العلم، ونحن لا نزال في أول درجاته، لكن بالمقابل كما أننا لا نريد أن يقع في قلوبنا يأس في أن نصل يوما إلى مدارج هذا العلم ومداركه، بالمقابل لا نريد أن نتعجل وأن نستعجل وأن نظن أن الأمر مجرد أن أقرأ مجلدا أو مجلدين أو 10 أو 20. في كلام أهل العلم من ذلك عجب، كيف يكون الإنسان محدثا حتى يكتب كذا وكذا وحتى يطالع كذا وكذا. دعنا من الاستظهار والحفظ وما أشبه ذاك، هذا أمر دونه الكثيرون. فالقضية فيها دقة بين طرفي نقيض، كما قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نحن ضد التعسير ولكننا ضد التيسير المنفلت. وأنا أذكر أن رجلا من أهل العلم ولا أشك، ومن أهل السنة ولا أشك، ومن أهل الحديث ولا أشك، رحمه الله تعالى، كتب مقدمة لبعض تلامذته، خرج كتابا، فقال في المقدمة: وهذا الطالب ظهرت فيه علامات النبوغ، وها هو يخرج كتابا فيه حديث ولم يقرأ في علم الحديث والمصطلح إلا مدة 6 أشهر. هذا غير صحيح، وهذا لا يقبل في أي باب من أبواب العلم، لا يقبل والله في علوم اللغة العربية أو التاريخ أو التفسير أو أي شيء من العلوم لا يقبل. فكيف في هذا العلم الذي هو أدقها وأعمقها، أو أقول يكاد يكون أدقها وأعمقها. نعم أن نشجع الطلاب هذا الشيء، كما قلنا في نقطة التعسير والتيسير، نقول في هذه النقطة أن نشجع الطلبة شيء وأن نجرئهم شيء آخر. وأنا أذكر تماما والحمد لله أني كتبت له نصيحة في ذلك، وهذا قبل أكثر من 20 سنة. أرسلت له رسالة من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، أذكر له جهوده في تعليم النشء والشباب والطلاب، لكن لا أن يكون التعليم على حساب الجرأة والتصدي بغير قواعد وأصول. النقطة 10 أو الإشكال 10، لا نزال في الإشكالات، أعانكم الله علينا. قولنا في التعريف: من غير شذوذ ولا علة. وقع الإشكال أن يقال لابد أن يقال علة قادحة، لأن من العلل ما ليس بقادح، وهذا إشكال أيضا غير دقيق، لأن كلمة العلة في اللغة وفي الاصطلاح هي المرض، وهي بالتالي نقض للصحة، عكس الصحة المرض، والمرض هو العلة. فكلمة علة بحد ذاتها تدل على القدح، وأما ما قد لا ما يمكن أن لا يكون علة أو أن يكون علة غير قادحة فهذا استثناء وليس الأصل، وليس من حس وليس من الحسن في التعاريف أن تذكر فيها استثناءات وتحواش على الاستثناءات وما أشبه ذلك، هذا مخالف للحدود والتعاريف، لأن من شرط الحدود والتعاريف أن تكون جامعة مانعة مقتصرة. إذن كلمة علة بحد ذاتها تشير إلى العلة القادحة، وأما ما ليس بقادح فإن أطلق أنه عليه أنه علة فهو علة في الصورة لا في الحقيقة. النقطة الحادية عشرة، النقطة الحادية عشرة، قالوا كما قلنا علة خفية عفوا علة قادحة يجب أن نقول علة خفية، علة خفية. وهذا التعريف أو هذا الإشكال أو الاستدراك هو معروف عند أهل العلم ضمنيا، معروف عند أهل العلم ضمنيا، لأن الظاهر هو ما بين أيدينا من الشرطين الأساسيين. الشرط الأول ثقة الرواة وهذا ظاهر، والشرط الثاني السماع أو الاتصال وهذا ظاهر. الآن ما الذي ليس بظاهر؟ هو العلة أو العلل، قد يكون في الإسناد علة وقد يكون فيه أكثر من علة، فهو أمر غير ظاهر. لذلك كون العلة خفية هذا أمر من خلال التعريف، مفهوم من خلال التعريف، لأن الظاهر كما قلت وأكرر الثقة والسماع، إذن ما وراء ذلك ليس بظاهر. وإن كنت من باب الفائدة الزائدة، رأيت كثيرا من المحدثين يستعملون العلة بغير هذا الاستعمال وبغير هذا المقام، فيقولون هذا حديث رواه أبو داود وفي إسناده علتان. ماذا يقع في قلبك يا طالب العلم وأنت تقرأ أن في سنده علتين؟ أنها علل خفية. لكن إذا بهم يقولون فلان سيء الحفظ، هذه علة خفية؟ هذه ليست علة خفية. وفلان مدلس مثلا وقد عنعنه أو لم يصرح بالتحديث، هذه أيضا علة ظاهرة ليست خفية. هذا من باب الاستعمال اللغوي لا من باب الاستعمال الاصطلاحي، وهو أمر توسع فيه أهل الحديث على غير الأصل والقاعدة في التعريف. الآن نرجع إلى الفوائد. طبعا الفوائد يعني استطعت أن أجمع 24 فائدة في باب الحديث الصحيح، نحن لا نزال في الفائدة الثالثة. أحيانا يطلق بعض المحدثين الصحة ويريد بها المعنى، لا يقول هذا صحيح معنى أو من حيث المعنى أو صحيح معناه، هنا لا إشكال، لكن يقول ماذا صحيح، وإذا نظرت لا تجده يقيد هذا اللفظ بالصحة أو لفظ الصحة بالمعنى، لكن إذا تأملنا بالعبارة نرى أنه لا يقصد إلا ذاك. لذلك كما قلت وأقول، ولعلني أول مرة أقولها في هذه المجالس، وإن قلتها في مجالس كثيرة، أقول علم الحديث ليس رياضيات، علم الحديث ليس رياضيات. الرياضيات قواعد منضبطة، لا يمكن أن يكون 5 × 5 = 57، 5 × 5 = 25 صح، وهكذا. أما أن يكون الأمر في علم الحديث كالرياضيات فلا، لا يمكن ذلك. نعم العلم الحديث مبني على قواعد وعلى أصول، لكن هذه الأصول لها استثناءات ولها أنظار، ومن هنا اختلف المحدثون في التصحيح والتضعيف، وإلا لو كان رياضيات أو أشبه بذلك لما اختلفوا. لكل الأحاديث الصحيحة صحيحة، وكل الأحاديث الضعيفة ضعيفة، وكل المحدثين على قول مؤتلف غير مختلف، وليس الأمر كذلك. مثال على ذلك، مثال على ذلك كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حديث المشهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا هذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، إذن هو ضعيف، وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه. لما يقوله عندي صحيح، يعني هل هو صحيح السند وهو لا يحتج به عند أهل الحديث؟ هذا كلام متناقض. فدل ذلك على أنه يريد المعنى بدليل التعليل المنقول عنه بعد ذلك مباشرة، قال لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته، يعني في جملة معناه ومضمونه، أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه. اتفقوا على المعنى الكلي ثم اختلفوا في بعض فروعه. لذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير، رده ابن عبد البر من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى، وهذا أمر يجب أن يكون مفهوما. الحديث طبعا الحديث حسن بالمناسبة، يعني باب الفائدة الزائدة، هو يقول أن أهل الحديث لا يقبلونه، هذا مما اختلف فيه الحديث، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، ومن ضعفه قبل معناه ودلالته. هذا خلاصة كلام الحافظين والزيادة عليه. إذن القبول من حيث المعنى لا يستلزم إثبات الصحة، لا يستلزم إثبات الصحة، فالمعنى شيء، وإثبات صحة أن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر. وإلا الآن يوجد كثير من الحكم والأمثال المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست صحيحة هي صحيحة المعنى، فهل صحة معناها تستلزم صحة إسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والجزم بذلك أنه من قوله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فنحن في أمرين متباينين، كل حديث صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح المعنى، وليس كل حديث منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف صحيح المعنى، قد يكون وقد لا يكون. هنا فائدة، الطهور ما يتطهر به، والطهور هو عملية التطهر، يعني لو أنك رأيت إنسانا يتوضأ ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه، ماذا تقول؟ ما العملية؟ ماذا يعمل؟ تقول هذا يقوم بالطهور. ما الذي بين يديه؟ هو الطهور. وقل مثل ذلك في الفطور والسحور والوقود. عندما نقول السحور ما يؤكل، أما السحور هو عملية التسحر التي يقوم بها الناس في أكلهم وشربهم وقت السحر بين يدي الفجر وهكذا. أيضا من الفوائد الزوائد هنا كتاب التلخيص الحبير للحافظ بن حجر. التلخيص الحبير للحافظ بن حجر هو مختصر كتاب البدر المنير، وكثير من الناس، البدر المنير لابن الملقن من أجمع وأروع وأرفع كتب التخريج، لأن ابن الملقن كان صاحب قلم منظم ومرتب في طريقة التخريج والتصنيف. نعم له عليه في أبواب النقد الحديثي، لكن نتكلم عن طريقة التأليف والتصنيف. يخطئ الكثيرون حتى من بعض الخاصة فيقولون هذا كتاب، قال ابن حجر في كتاب تلخيص الحبير، تلخيص الحبير، هذا غلط، لأنك إذا قلت تلخيص الحبير صار مضاف ومضاف إليه، تلخيص الحبير، إذن في شيء اسمه الحبير لخصه ابن حجر، وهذا غير مقصود وليس هو الصواب. التلخيص الحبير، الحبير هو الحسن، التلخيص الحسن لكتاب كذا وكذا، فالتحبير، فالحبير صفة للتلخيص وليس مضافا إليه باعتبار أنه الملخص. وفي حديث أبي موسى الأشعري ماذا قال؟ قال لو أني أعلم يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وجودته. فالتلخيص الحبير والتلخيص الجيد والحسن وما أشبه ذاك. الآن الصحيح لغيره، الأحاديث الثابتة صحيح وحسن، الصحيح قسمان والحسن قسمان، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والصحيح لذاته هو الذي عرفناه كأصل وأساس أو باعتباره أصلا وأساسا، ولا نزال نطالع ونقرأ ونتابع دقائق القول في هذه المسألة. والحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره، وبين هذه المراحل ما هو قابل للاجتهاد. فقد رأينا من المحدثين من يقول إسناده ثابت، قد يقصد بالثبوت أدنى الدرجات، قد يقصد بالثبوت الصحة، قد يقصد بالثبوت الحسن أو ما بينهما فيما يقع في القلب. سمعنا منهم من يقول إسناده جيد، لا تستطيع أن تضبط ما هو أو ما السند الجيد هذا. نراهم يقولون إسناده قوي، كذلك لا تستطيع أن تضبط قوة الإسناد هذه، لكن هي في النهاية في إطار الثبوت بغض النظر عن درجات هذا الثبوت. رأيت بعض أهل العلم يقول هذا إسناد محتمل للتحسين، هل هذا فيه ثبوت؟ الجواب لا، لكن كأنه يقول هو من أقل أو من أخف الضعف، من أخف الضعف، الذي يعني لو أنه جاءه أي شيء قد يرفعه عن درجة الضعف هذه لقابليته للتحسين. الحافظ البقاعي له كتاب اسمه النكت الوفية على الألفية، ألفية العراقي، والكتاب لم يكمل، لم يكمله مؤلفه، وأنا يعني الحقيقة كنت أظن أن الكتاب يعني فيه ما ليس في غيره، لكن لما طبعت قطعة منه في مجلدين، كتاب جيد وفيه نقول طيبة، لكن لم يكن كالصورة التي نتخيلها مثلا كما ذكر السخاوي، أو كما هو حال السخاوي في فتح المغيث، كما هو حال النكت على ابن الصلاح الذي لو كمل لكان أفضل الكتب في الحديث وأرقاها. يقول البقاعي في النكت الوفية على الألفية الحسن لذاته، طبعا هنا خطأ، الحسن بالفتح خطأ، الحسن لذاته إذا اعتضد، اعتضد أي ضم إليه وأيد، سنشد عضدك بأخيك، من هنا جاء لفظ الاعتضاد. الحسن لذاته إذا اعتضد صار صحيحا، وهذا هو الصحيح لغيره. إذن حسن لذاته جاء له شيء آخر إضافي، قد يكون هذا الشيء الآخر حسنا لذاته، لأننا إذا قلنا ضعيفا ممكن أن يكون الضعيف الضعف اليسير مضافا إلى الحسن لذاته أن يصبح صحيحا لغيره، ولكن هذا في أقل درجات الصحة لغيره. أما في الغالب هم يقولون ماذا؟ يقولون الحسن لذاته إذا ضم إليه مثله صار صحيحا لغيره، فالقضية يعني محتملة. قال ابن الحنبلي متوفى سنة 71 و900 في كتابه قفو الأثر في صفوة علم الأثر، يقول: فإن تعددت طرق الحسن لذاته بمجيئه من طريق آخر أقوى، كما قلنا لو كان أقوى القوة الكاملة لصار صحيحا لذاته. إذن أقوى هنا يعني أقوى بدرجة يسيرة أو مساوية، حسن لذاته ما حسن لذاته، أو طرق أخرى ولو منحطة، يعني منحطة نازلة، وهي الصورة التي ذكرناها قبل قليل أنه جاءنا حسن لذاته واعتضد بإسناد ضعيف ضعفا يسيرا، فهذا قال فهو الصحيح لغيره. وهنالك على ذلك مثال، حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال السيوطي في الجامع الصغير هاء، يعني هاء أي ابن ماجه، عن ابن عباس قال المناوي في التيسير، المناوي عبد الرؤوف المناوي من أهل العلم المشاركين في الحديث، وله كتابان، طبعا له كتب كثيرة لكن أشهرها كتابان شرح فيهما الجامع الصغير، كتاب اسمه فيض القدير وكتاب اسمه التيسير، وكلاهما مطبوع. ومن اللطائف التي قد لا يتنبه لها الكثير أن بين أحكامه في الفيض القدير وهو الشرح الموسع، أو التيسير وهو الشرح الأوجز، مخالفات. أحيانا يقول هذا حديث حسن، هنا يقول ضعيف، قد يكون هذا باختلاف النقلة واختلاف الاجتهاد، وهذه قضية حبذا لو تفطن لها بعض طلبة العلم النابهين ليجمعوا بين أقواله، وإذا استطاعوا أن يحكموا لأحد القولين فهذا يكون أحسن للقادر على ذلك. ومن العجائب أن الشيخ أحمد الغماري من كبار علماء المغرب من المحدثين الصوفيين الخرافيين، وهذه من عجائب الجمع بين المتناقضات، ألف كتابا سماه المداوي لعلل المناوي في 6 مجلدات، ونقلت عن شيخنا سماعا أنه قال يجب أن يرد على هذا الكتاب المناوي في كتاب لو سماه مؤلفه الكاوي على المداوي لكان أحسن، لأن فيه ظلما وفيه تعديا وفيه تجاوزا كبيرا على المناوي الذي عنده أغلاط وعليه ملاحظات، لكن ليس بالصورة التي تمثلت في تلكم الهجمة الشرسة الشديدة والعنيفة من الغماري على المناوي رحم الله الجميع. قال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير، وهو الشرح الأصغر في 2 مجلدات، قال بإسناد ضعيف على ما قاله الزيلعي ونوزع، يعني خالفه من يخالفه. الزيلعي هو الإمام الكبير شارح أو صاحب نصب الراية وصاحب تخريج الكشاف وغيرها، وزيلع هي الصومال، زيلع هي بلاد الصومال، ورأينا في بعض البلاد من إخواننا الصوماليين ما شاء الله من نرجو له أو لهم أن يحيوا مجد أجدادهم في علم الحديث إذا ثبتوا على ذلك، نسأل الله لنا ولكم ولهم الثبات. قال: وقال المؤلف في الأشباه، السيوطي له كتابان، كتاب الأشباه والنظائر في قواعد الفقه، وكتاب الأشباه والنظائر في النحو وطبعا هذا البحث أو هذا الحديث مظنته كتابه في القواعد الفقهية. قال إنه حسن، وقال في موضع آخر له شواهد تقويه تقضي له بالصحة، أي فهو حسن لذاته صحيح لغيره. إذن عنده سند حسن لذاته، جاءت له شواهد ومؤيدات وتعضيدات، صار صحيحا لغيره، انتقل من الحسن لذاته ليرتقي إلى الصحيح لغيره. الفائدة الخامسة، التصحيح بعمل العلماء. وأنا أكاد أجزم أن هذه الفائدة ليس لها علاقة بالفائدة السابقة التي نقلنا عن ابن عبد البر قوله وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، هذه غير ذاك، وإن كانت قد تلتقي معها في جزء منها لكن هي مختلفة. ذلك كان البحث متعلقا بصح إطلاق لفظ الصحيح والمقصود به صحة المعنى، هنا العلماء عملوا بحديث، هل عمل العلماء بهذا الحديث يثبت أنهم صححوا؟ هنا البحث. قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث، قلنا أن هذا هو أصح أسماء مقدمة ابن الصلاح المشهورة بالمقدمة أو علوم الحديث، هو نفسه سماها معرفة أنواع علم الحديث. يقول ابن الصلاح إن عمل العالم أو فتياه على وفق، كثير من الناس يقولون على وفق، هذا خطأ، إنما هي على وفق بفتح الواو، على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم. هذه يعني الحقيقة لفتة رائعة ورائدة، لأن طرائق الاستنباط كثيرة، قد يكون استنباطه الحكمة من عموم الأدلة ولم يقف على الحديث أصلا، ممكن ولا غير ممكن، فكونه وافق صحة معنى الحديث لا يلزم منه أنه صحح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المخالفة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما منا من أحد إلا وتعزب، تعزب يعني تغيب، تعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، عليكم السلام. من ضمن الفوائد تفريق بعض المحدثين بين قولهم هذا حديث صحيح وبين قولهم هذا إسناد صحيح، وهذا يجب أن يربط في النقطة أو في الإشكال الذي طرحناه، وهو الإشكال رقم 9، الإشكال التاسع، وهو موضوع اشتراط نفي الشذوذ، وكلام الحافظ ابن حجر إذا وجدت الشروط حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا. الحكم الظاهر يقال سنده صحيح، فإذا تتبعنا الروايات وتتبعنا الطرق وظهر لنا أنه لا يوجد مخالفة في شذوذ أو علة، يرتقي الحديث من أن يكون إسناده صحيحا إلى أن نقول حديث صحيح. لأننا إذا قلنا إسناد صحيح، كلمة إسناد صحيح إنما هي حكم على الظاهر، بينما إذا قلنا إسناد كما إذا قلنا حديث صحيح هي حكم على الظاهر مع نفي الموانع التي قد تكون خفية ليرد بها أو ببعضها الحديث من صحة السند إلى ضعفه. ولكن هذا رأيته أمرا نظريا، وليس له كبير أثر من حيث الحقيقة أو من حيث الواقع في كلام المحدثين وأنظارهم وتطبيقاتهم. فلو نظرت الآن في كتب التخريج سواء البدر المنير أو التلخيص الحبير أو الدراية أو نصب الراية أو تخريج الكشاف أو كتب شيخنا الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يقول هذا إسناد صحيح. إسناد صحيح أي حديث صحيح، ولا يقال لم نجد علة أو لم نجد كذا، لأن الأمر كما قال ابن حجر الأصل في الإسناد الصحيح أن يكون خاليا من العلل، فمن ادعى علة يجب أن يبينها أو أن يدعيها. أما أن نعيش على التوهم فهذا إفساد لعلم الحديث كله، وهذه قضية قد تأتينا بتوسع في بحث المتواتر والظن والقطع واليقين إلى آخر هذه التعبيرات. كلمة صحيح أخرجه البخاري، صحيح أخرجه مسلم. هذه الكلمة انتقدها بعض المغرضين، ونعني ما أقول، على شيخنا إمام الحديث في هذا الزمان أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمته. فكان الشيخ رحمه الله في بعض كتبه، أقول في بعض كتبه وبعض تخريجاته، يقول صحيح أخرجه البخاري أو صحيح رواه البخاري، صحيح أخرجه مسلم أو صحيح رواه مسلم. فانتقده ذلك المنتقد وتابعه بعض من هم في إطاره، قالوا هذا الشيخ الألباني يصحح وراء تصحيحات البخاري ومسلم، فلا يكفيه أن رواية أن إخراج البخاري للحديث في صحيحه مشعر بالصحة، لابد أن يختم عليه وأن يراجعه هو حتى يكون صحيحا عنده. لذلك يقول صحيح يعني باجتهادي أخرجه البخاري من حيث الواقع في الرواية. وهذا شيء في الحقيقة لم يخطر ببال شيخنا رحمه الله، وقد فسر ذلك شيخنا، قال إنما أردت من ذلك إعطاء الخلاصة لمن لا يفقه الروايات والتخاريج والمرويات، فأقول صحيح رواه أبو داود، صحيح رواه أحمد، وأقول صحيح رواه البخاري من باب الإشعار بالصحة التي استفدناها من إخراج البخاري نفسه للحديث في صحيحه. وهذا شيء موجود عند أهل العلم. الإمام الدارقطني في سننه في حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، قال هذا صحيح أخرجه البخاري. هل أحد يقول الدارقطني يصحح وراء الإمام البخاري؟ الجواب لا. الإمام ابن مندة في كتاب التوحيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، تخفيف الباء بالدبور وليس بالدبور، الدبور غير الدبور، يقول هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. إذن هذا مستعمل، والحقيقة هذا كثير. البغوي في شرح السنة يعني في عشرات المواضع، في عشرات المواضع. أيضا من باب الفائدة ثم نرجع إلى التكميل والتتميم، قال العلماء الرياح أربع: الصبا وهي حارة يابسة، والدبور وهي باردة رطبة، والجنوب وهي حارة رطبة، والشمال وهي باردة يابسة. هذا حتى يعني يفهم أو يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهنا يعني نكتة لغوية وحديثية وعرفية، كثير من الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب، وهذا حديث صاحبه كذاب لا يوجد في كتب العلم ولا إخاله إلا تحريفا معنويا ترتب عليه تحريف لفظي لحديث نصرت بالصبا. هذا اجتهاد مني، الله أعلم بمآله وحقيقة حاله. نصرت بالصبا قد يشكل عليها إيش؟ الصبا، والصبا تلتقي الشباب، وعند من لا يدري قد يخبط خبط عشواء فإذا به يجعل الصباح كالمساء والرجال كالنساء. هذه النهاية للأسف الشديد. لذلك من شروط المحدثين أن يكونوا عارفين بالألفاظ والمعاني وما يحيلها وما يغيرها، لا يأتي إلى الشرط ليجعله غربا، لا يأتي إلى لفظ ليفسره على هواه أو على عرفه المعتاد له أو الذي اعتاده، هذا غير صحيح وغير مقبول البتة. الدارقطني يقول في حديث جبريل، حديث المشهور الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، قال إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم في حلية الأولياء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك الطاعة في منشطك، هنا في أخطاء مطبوعية سامحونا فيها، في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وإمرة عليك. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه. كما قلنا الإمام البغوي في شرح السنة تقريبا كل حديث، إن لم يعني أريد أن أقول أكثر الأحاديث إن لم يكن كلها التي رواها البخاري ومسلم يقول فيها ماذا؟ يقول فيها حديث صحيح رواه مسلم، حديث صحيح رواه البخاري. هذا إنما أراد التيسير والتقريب، لم يرد الحكم فوق حكم الصحيح على الصحيح. مر بنا ذكر ابن مندة، ابن مندة هنا فائدة زائدة في ابن مندة. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدخل المفصل، بنو مندة الأصبهانيون، أصبهان الآن أين؟ في إيران، بعد أن كانت منارة السنة صارت شرارة البدعة. السيوطي ألف كتابا صغيرا سماه الأمصار ذوات الآثار، يعني الأمصار التي اشتهرت فيها السنة والحديث، أكثرها في إيران والاتحاد السوفيتي وقليل منها في الشرق العربي أو ما يسمى الشرق الأوسط في هذه الأيام، سواء بلاد الشام أو اليمن أو الحجاز أو ما أشبه. أكثر علماء الحديث فوا أسفاه من تلك الديار التي انقلبت لأسباب وأسباب حتى صارت شرارة الشر بعد أن كانت منارة الخير. يقول بنو مندة الأصبهانيون بيت الحنابلة المحدثون، بدأ بيحيى بن مندة العبدي الأصبهاني وختم بيحيى حفيده الخامس، خمسة بنو مندة، المتوفى سنة 1250، المحدث ابن المحدث ابن المحدث ابن المحدث ابن المحدث ابن المحدث، أبو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة العبدي الأصبهاني. طبعا فائدة أخرى، يقال مندة ويقال مندة، ابن مندة الأصبهاني وابن مندة الأصبهاني، كما يقال رواه ابن ماجة في سننه ويقال رواه ابن ماجة في سننه. والألفاظ الأعجمية كيفما عربت الأمر فيها سهل، الأمر فيها سهل لأنه لا ضابط لها. قال فهؤلاء ستة على نسق، يعني لم ينخرم سند الحديث بل الإمامة في الحديث في أي من الأحفاد أو الأجداد. قال ولعبد الوهاب أخ اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق توفي سنة 70 و400. وللحافظ الذهبي رحمه الله كتاب اسمه معرفة آل مندة، كتاب خاص في آل مندة، وألف من الآل المشهورة آل تيمية. تيمية رحمه الله له آباء ولا أقول له أحفاد، لا، لأن شيخ الإسلام على الأرجح، وأنا أعني ما أقول على الأرجح ولا أجزم، لم يتزوج ولم يكن له عقب، وإن كان أورد الزبيدي، وهذه فائدة أول ما سمعتها باتصال هاتفي من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ممكن قبل 25 سنة، يقول لي انظر كتاب شرح الإحياء للزبيدي تحف السادة المتقين في الجزء الأول صفحة كذا، يروي الزبيدي بالسند عن شيخه عن فلان عن فلان عن أحمد عن فلان عن أبيه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فيقول هل ما ذكره ابن الوردي وهو أول من نبه في تاريخه على أن ابن تيمية لم يتزوج ولم يتصرف، وكل من جاء بعده نقل عنه، هل هو المخطئ أم هنا التحريف؟ لذلك قلت أنا على الأرجح. فهذا آل تيمية جديرون أيضا بأن يجمع فيهم كتاب. السبكي تاج الدين وبهاء الدين وتقي الدين ألف فيهم بعض المعاصرين كتاب آل السبكي. هذه بيوتات العلم ما لا تزال موجودة. بنو قدامة، بنو قدامة أصلهم من نابلس السليبة في أيدي اليهود إخوان القردة والخنازير، وهي لا يزال بنو قدامة إلى الآن موجودين ولم ينقطع نسلهم، لم ينقطع نسلهم، وكانوا منارات في علم الحديث، وألفت كتب في أسباب هجرتهم من نابلس إلى دمشق، وكانوا في سفح قاسيون. قاسيون كان أيضا جبلا فيه العلماء والمحدثون، بدلا من أنه الآن كما يقال، وأنا لم أرى دمشق منذ أكثر من ثلث قرن، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم فيها محررة من رجس النصيرية الخبثاء. قاسيون صار ملاهية ونوادي ليلية فيه العهر والفجور، ونسأل الله أن يرد الحق إلى أهله ليرجع منارة للعلم وأهله. إذن هذه كما قلنا فائدة مهمة يجب أن نتنبه لها وأن ندركها في موضوع الصحة وذكر رواية البخاري أو رواية مسلم. لا يعني ذلك التصحيح على الشيخين أو أحدهما، وإنما الأمر إنما هو من باب التيسير ومزيد التوضيح. هذا آخر ما أعانني الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلا ربي تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.